إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثامن من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وصلنا إلى الفصل العاشر وهو غسل الميت، وفيه المسائل التي تبدأ بالمسألة الثامنة والعشرين. قال الشيخ رحمه الله: فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله. وجب طبعا هذا الوجوب وجوبا كفائيا، وحتى يضرب المثل دائما لفروض الكفاية بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فهذه المسائل تعد من فروض الكفايات من حق المسلم على إخوانه. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا مات الميت وجب على طائفة، ولذلك لم يقل واجبا على جميع المسلمين، وجب على طائفة غير معينين، يعني وجوبا غير عيني، وإنما هو على الكفاية. وجب على طائفة من الناس يبادروا أصل المبادرة، كما سيأتي من باب التعجيل بدفن الميت، لأن دفن الميت أمرنا بأن نعجله، فما أدى إلى الواجب سيكون واجبا كما هو معلوم. هذا من مقدمات الواجب. فمن مقدمات الواجب، حينما درسنا الأصول لو تذكرون تحدثنا عن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك إن كان الدفن مترتبا على التكفين وعلى الصلاة عليه وعلى غسله، فإن كان دفنه أمرنا بتعجيله فوجب علينا أن نعجل كل ما كان وسيلة إلى الدفن. قال: أن يبادروا إلى غسله. أما المبادرة فقد سبق دليلها في الفصل الثالث في المسألة 17، الفقرة هاء صفحة 23 من طبع الدار المعارف التي نقرأ منها. قال: وأما وجوب الغسل، من أين عرفنا؟ يبقى وجوب المبادرة سبق دليلها. أما وجوب الغسل فلأمره عليه الصلاة والسلام به في غير ما حديث. وعلى فكرة يا إخوان، أنا أود أن يعني نعيد، وهذا من نافلة القول المحفوظ لدى طلاب العلم من أهل السنة والجماعة، أنه لا يجوز أن يحكم العالم بحكم من الأحكام الخمسة إلا بدليل من الكتاب والسنة. لا نستطيع أن نقول هذا واجب، هذا مندوب، هذا مكروه، هذا حلال، هذا حرام، إلا بدليل شرعي. فالذي يتكلم بهذه الأحكام يجب عليه أن يأتي هو بالدليل، واضح؟ فقال: وأما، ولذلك يقول واجب، تقول له ما الدليل؟ فإن قال لك عالم: يا أخي لا تسألني عن الدليل، قل له: فمن أسأل؟ لابد من أن يتكلم الإنسان بدليل. قال: وأما وجوب الغسل فلأمره عليه الصلاة والسلام به في غير ما حديث. الأول: اغسلوه بماء وسدر، قاله للصحابة حينما وقع أحد الصحابة في حجة الوداع فوقصته، وقع من على ناقته فوقصته واندك عنقه فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر. وهذا جزء من الحديث، وإلا فالحديث يعني أطول من هذا، ولذلك كتب نقاطا اغسلوه بماء وسدر. قال وقد مضى لفظ، أي لفظ الحديث بتمامه وتخريجه في المسألة المشار إليها فقرة دال صفحة 22. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام في ابنته زينب رضي الله عنها حينما توفيت، قال لمن يغسلها من النساء اغسلنها ثلاثا، اغسلنها ثلاثا أو خمسا. طبعا النون هنا نون الايه؟ النسوة. اغسلنها، الكلام موجه لمجموعة الإناث. وروت الحديث السيدة أم عطية رضي الله عنها اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، يعني حسبما يرى القائمون على التغسيل، لأنهم لو وجدوا أن الثلاث يكفي اكتفينا بهذا، خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، ولكن ليكون الوقوف على الإيه؟ العدد الوتر. قال الحديث، يعني الحديث بتمامه، ويأتي بتمامه وتخريجه في المسألة التالية. يبقى أول مسألة تكلم عن وجوب غسل الميت على طائفة من الناس على سبيل المبادرة، ولكن على وجه الواجب الكفائي وليس الواجب العيني. المسألة التاسعة والعشرون، ويراعى في غسله الأمور الآتية: أولا غسله ثلاثا فأكثر، غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله، غسله ثلاثا. قال الإمام مالك رحمه الله فيما نقل في شرح الموطأ: إن الغسل أولا هو الفرض، الغسل أولا هو الفرض، فوجب أن يكون بالماء، فوجب أن يكون بالماء، وحده وما بعد ذلك فإنما هو على وجه التنظيف والتطيب، فلا يضر ما خالفه مما يزيد في تنظيفه. يعني الأصل أن يغسل مرة واحدة، وهذا هو الفرض كسائر الطهارات من وضوء ومن غسل للأحياء، فهذا يكون الفرض فيه ما كم مرة؟ مرة واحدة. أما ما زاد على ذلك فهو من باب التنظيف والتطيب. فقال الشيخ رحمة الله عليه: غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله. ثانيا أن يكون الغسلات وترا، يعني تقف على عدد إيه؟ وتر. هذه السنة، إن الله وتر، يحب الوتر. ثالثا أن يقرن مع بعضها سدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالأشنان والصابون. والأشنان والسدر نباتات يستخدمها العلماء في التنظيف، يعني السدر يدق ثم بعد ذلك يوضع في المياه فله رغوة. هذه ولذلك سيأتي يعني في كيفية التغسيل إنه يغسل بالرغوة الرأس واللحية. لماذا؟ حتى لو وضع العقارة أو ما تبقى سيبقى أشياء منه اللي هو التفل يبقى موجود فيه الشعر، لكن الرغوة، لكن بقية ما تبقى في الجسم، لأنه لو سكب عليه الماء فسينزل، لكن بعكس الشعر سيتعلق فيه ما تبقى من تفل في الصدر. واخدين بالكم؟ ده كلام الفقهاء طبعا، يعني هذا لم يكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفقهاء هم الذين يقولون هذا الكلام من باب إتمام عملية التغسيل. أن يقرن مع بعضها سدر كما قال اغسلوه بماء وسدر، أو ما يقوم مقامه التنظيف كالأشنان، هو نبات أيضا، هذا النبات أيضا يستخدم حينما يوضع على الماء، يدق ويوضع على الماء يحدث فيه رغوة للأشياء المتسخة التي لا يستقل الماء بإزالتها فيوضع عليها الأشنان. والصابون، الصابون بقى بالنسبة للأمور المعاصرة الآن. رابعا أن يخلط مع آخر غسلة منها شيء من الطيب والكافور أولى. طبعا هذا الكلام ولكن بشرط ألا يكون إيه؟ محرما، فإن كان محرما فاغسلوه بماء وسدر، لأن المحرم يظل على إحرامه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يوضع في تغسيل المحرم الذي مات على إحرامه أي شيء من أنواع الطيب. تمام؟ قال والكافور أولى، يعني الكافور أولى نظرا لما قال العلماء، يعني الأسباب، إن الكافور كمادة حينما يوضع في تغسيل الميت يبعد عنه الهوام والحشرات وما شاكل ذلك. خامسا نقض الضفائر وغسل وجيدا، هذا بالنسبة للمرأة تنقض الضفائر، أو كان يعني رجل قد ضفر شعره تنقض الضفائر وتغسل غسلا جيدا. سادسا تسريح شعره. سابعا جعلوا 3 ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها، تجعل شعر المرأة إلى 3 ضفائر، يضفر 3 ضفائر وإلقاؤها خلفها، يعني من قرن وقرن ثم من الناصية ويوضع خلفها الضفائر خلف وليس من الأمام. ثامنا البدء بميامنه، بميامن الميت ومواضع الوضوء منه. قلت قال الزين بن المنير قوله عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها، أي في الغسلات التي لا وضوء فيها، ومواضع الوضوء منها أي في الغسلة المتصلة بالوضوء. فقوله البدء بالميامن ومواضع الوضوء، يبقى البدء بالميامن في غير غسلة الوضوء، أما البدء بمواضع الوضوء فيكون في غسلة التوضؤ. تمام؟ تاسعا أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء، فيتولى الرجال تغسيل الرجال والنساء تغسيل النساء، إلا ما استثني كما يأتي بيانه، يعني حينما أجاز الشرع أن يغسل الرجل زوجته أو أن تغسل المرأة زوجها فهذا استثناء. قال تاسعا أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى، يعني تغسيل الأنثى النساء، إلا ما استثني كما يأتي بيان. قال والدليل على هذه الأمور 9، ذكرنا 9 مسائل صح؟ هذه المسائل ما الدليل عليها؟ قال الدليل على هذه الأمور حديث أم عطية رضي الله عنها، يعني حديث أم عطية أخذت منه كل هذه الأمور التي لا بد من وجودها في أحكام التغسيل. والدليل على هذه الأمور حديث أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب رضي الله عنها، فقال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يبقى الأمر في مسألة التغسيل والعدد متروك لمن؟ للقائمين على التغسيل، فهم الذين يحكمون هل الجسم، لأنه ربما مثلا يكون إنسان الذي توفي إنسان يعني نظيف فهذا 3 انتهى الأمر، لكن ربما كان بعض الناس يعمل في بعض الأعمال وحدث له الوفاء، وكان مثلا على سبيل المثال رجل يعمل ببعض الأعمال اللي فيها زيوت وما شاكل ذلك وشحم، هذا لابد من أن تنظفه تنظيفا، الأمر سيحتاج إلى أكثر من 3 و5 و7. أو كان إنسان مثلا يعمل في أعمال المعمار وكان جسمه متسخا بالمونة والجبس وما شاكل ذلك، يعني بعض الأعمال الشاقة التي يعمل فيها الإنسان، فإذا توفي تجد أن الجسم متسخ جدا، فلا بد من أن يغسل تغسيلا بحيث يصل إلى درجة النقاوة. واضح؟ يبقى الأمر ده متروك لمين يا أخوانا؟ للقائمين على التغسيل، فهم يرون إن كان قد تم تنظيفه أم لا، فهل الأمر يقف عند 3 أو 5 أو 7، المهم يقف على عدد إيه يا أخوانا؟ فردي، حتى لو وصل ل15، المهم إنه ينظف الجسم تنظيفا تاما. فالأمور تختلف هنا من شأن، يعني تقول 3 و5 و7 لأنك تنظر للأمر من الناحية النظرية، أنت تنظر للأمر من الناحية النظرية، لكن لو نظرت إلى تعدد حالات الوفاة والتغسيل ستجد أن هناك بعض الناس يكون في حاجة إلى تنظيف أكثر في هذا الأمر، يعني بيمر به الذين يعني يقومون بهذا العمل العظيم وهو عمل التغسيل، يعني هذه الأمور ليست جديدة عليهم. تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك. يبقى الأمر موقوف على رؤية من؟ القائمين على التغسيل أو القائمات على التغسيل. بماء وسدر، بماء وسدر، يبقى الماء مختلط بالسدر كما قلنا، اللي هو للتنقية، لأن السدر يقوم بمقام هنا الايه؟ الصابون، لأنه بيرغي، تمام، علشان يزيل، لأن الماء لا يستقل وحده بإزالة بعض الأشياء التي تكون متسخة جدا. قالت: قلت وترا؟ قالت: قلت وترا؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. وجعلنا، انظر إلى فقه هذه المرأة الطيبة أم عطية رضي الله عنها، قالت: قلت وترا؟ قال: نعم. قال: وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. يبقى آخر غسلة تكون فيها شيء من الطيب، واختار النبي صلى الله عليه وسلم الكافور، والكافور من أخلاط الطيب، وفي كتاب الصحاح هو من الطيب، كتاب الصحاح للجوهري قال هو من الطيب، ولذلك لا يجوز وضعه لمن؟ للمحرم. قال: فإذا فرغتن فآذنني، فآذنني، فإذا فرغتن فآذنني، يعني إيه؟ يعني أعلمنني. فلما فرغنا آذنا، يعني أعلمنا. أنتوا عارفين أن الأذان من الإعلام، وأذان من الله ورسوله يعني إعلام، تمام؟ فألقى إلينا حقوه أو حقوه، يقال حقو بكسر الحاء والحق بفتح الحاء، وأصل الحق، الحمد لله الشيخ نقل كلام ابن الأثير في النهاية في الحاشية فقال: أي إزاره. طبعا الحق ليس هو الإزار، وإنما الحق أو الحق هو موضع عقد الإزار، واخدين بالكم؟ موضع عقد الإيه؟ الإزار أسفل البطن، تمام يا أخوانا، مطرح ما بتربط الحزام، هو ده الحق بتاع الإنسان، تمام يا أخوانا ولا لا؟ طب كويس. ولذلك قال، قال ابن الأثير: والأصل في الحق معقد الإزار، يعني عندما تعقد الإزار، الإزار اللي هو بتلبسه الجزء السفلي اللي هو زي البنطلون، فمكان ما بتربطه هو ده اسمه الإيه؟ الحق أو الحقوة. وجمعه أحق وأحقاء، ثم سمي بها الإزار للمجاورة. فهنا لما يطلق على الإزار إنه حقه من باب الإيه؟ المجاورة، واخدين بالكم؟ هذا من باب الإيه؟ التوسع في لغة العرب، من باب التوسع في لغة العرب. فقالت: فألقى إلينا حقوه أو حقوه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لن يلقي إليهم إيه؟ حقوه، جزء من جسمه، وإنما المقصود إيه؟ الإزار، تمام؟ فقال: أشعرنها إياه. أشعرنها يعني إيه؟ اجعلنه إيه؟ شعارا. خلي بالكم، الإنسان بيبقى لابس من الداخل شعار، الملابس الداخلية التي تكون على الجسم، الجسد مباشرة بدون أي فاصل، هذه تسمى شعار، والذي يكون أعلاها اسمه إيه؟ دثار. فالشعار بالأسفل والدثار من أعلى، وسمي الشعار شعارا نظرا لأنه إيه؟ يلي الجسد ويلي الشعر، شعر الجسد مباشرة، فسمي شعارا. واضح؟ نعم. ولذلك جاء في الحديث: المهاجرون شعار والأنصار دثار. شوف هذا باب يعني التوسع، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شبههم من قربهم بالشعار، والأنصار هم الدثار يأتون، فلا يستغني عنهما صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: فقال: أشعرنها إياه، يعني جعلنه ملاصقا لبدنها، تعني إزاره. قالت: ومشطناها ثلاثة قرون، قاموا بتمشيط الشعر ثلاثة قرون. وفي رواية: نقضنه، يعني إيه نقضنه؟ يعني فك الضفائر، وتم غسلها غسلا جيدا نقضها. وفي رواية: نقضنه ثم غسلنه، فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، قرنيها وناصيتها، وألقيناها خلفها. خد بالك، الشيخ الألباني رحمة الله عليه مسك الحديث فصصه وشرحه واستخرج منه التسع مسائل التي ذكرها كما ترون. فيقول: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها وألقيناها خلفها. قالت: وقال لنا ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. يبقى أي غسيل يبدأ بالميامن من باب التيامن. أما بالنسبة لي الوضوء حينما يوضأ الميت يبدأ فيه بمواضع الايه؟ الوضوء. واضح؟ تمام؟ طبعا مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعرنها إياه بإزار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من باب التكريم لابنتي أن جعل إزاره هو الذي يلي جسدها في حالة التكفين، يبقى مكفنة في إزار النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء لف جسدها هو إزار سيد الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أبوها رضي الله عنها. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن الجارود. وقال الترمذي أحمد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. هذا الأمر العمل عليه عند أهل العلم، هو المذكور ده هذه مسائل لا خلاف فيها. والرواية الثانية للبخاري والنسائي، والزيادة الأولى لمسلم، والثانية له والبخاري له وللبخاري يعني وأبي داود والنسائي، والثالثة للنسائي، والثالثة للنسائي وللشيخين معناها، والرابعة للبخاري وأبي داود، والخامسة له ولمسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد، والسادسة للشيخين وأحمد، والسابعة للبخاري وأبي داود والنسائي وأحمد، والأخيرة لجميعهم. الإمام ابن حزم رحمة الله عليه يقول: وصفة الغسل أن يغسل جميع جسد الميت ورأسه بماء قد رمي فيه شيء من سدر ولا بد. واضح؟ طبعا كلامنا لم يأتي بجديد، ولكن لتفصيل هذه الأمور. قال: صفة الغسل أن يغسل المغسل جميع جسد الميت ورأسه أو رأسه بماء قد رمي فيه شيء من سدر ولا بد، إن وجد، فإن لم يوجد فبالماء وحده ثلاث مرات ولا بد. يبتدأ بالميامن، يبتدأ بالميامن ويوضأ، فإن أحب الزيادة فعلى الوتر أبدا حتى لو وصل لأي عدد، لابد يختم بإيه؟ بعدد وتر، إما ثلاث مرات وإما خمس مرات وإما سبع مرات، ويجعل في آخر غسلاته إن غسله أكثر من مرة شيئا من كافور ولا بد، فرضا عند ابن حزم طبعا. فإن لم يوجد فلا حرج لأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كله، لأن الأمر في الأصل في الأمر إيه؟ الوجوب، حتى يأتي الصارف الذي يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ثم ذكر حديث أم عطية رضي الله عنها. عاشرا، المسألة العاشرة، أن يغسل بخرقة، أن يغسل الميت يعني بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها، فإنه كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفيد حديث عائشة رضي الله عنها. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان لابد أن يجرد الميت من كل ملابسه، فكيف يجرده؟ يأتي بخلع الملابس ثم يضع عليه شيئا يستره، ويخلع بقية الملابس بدون أن يرى أحد من المغسلين شيئا من عورة الميت. واضح يا أخوانا؟ فإذا كان الرجل عورة الرجل ستكون من السرة إلى الركبة، يقوم بستر هذه، يوضع شيء كإزار يستر هذه المنطقة بحيث لا يطلع أحد على عورته ولا ينظر أحد إلى عورته، ثم بقية الجسد يقوم بغسله. طيب، ماذا يفعل في هذه المنطقة المغطى؟ يقوم بدلكها بالقماش الساتر، فيغسل ما تحتها بالقماش الساتر، واضح يا اخوانا؟ فيبقى هي التي يبقى كانها ليفه، يبقى اصبح مكان الشيء الساتر ده اللي بيدلك بيه وبيغسل بيه وبيسكب الماء ويغسل ويسكب بالماء بحيث ينقي هذه المنطقه ايضا ويتم تنظيفها، نظرا لانه حينما يعني يقوم بعصر بطنه او بوضع اليد على البطن وضعا خفيفا سيخرج المتهيئ للخروج الاشياء التي في معده في امعاء الانسان، والتي حينما يموت الانسان فيضعف، لا يوجد هناك طبعا يعني لا عضلات ولا شيء من هذا القبيل، فيصبح كل شيء في الداخل يخرج، فهذا الشيء الذي يخرج لابد وان ينظفه، فلا بد من التنظيف المستمر بالماء، فكل ذلك سيستخدم هذه الخرقه الموجوده التي تقوم بالستر مقام الليفه وهو بيدعك، مش كده ولا يدلك هذا حتى ينظف هذه الاماكن، ان هذه المكان سيصبح مكانا يعني فيه نجاسه شديده جدا، لان الامور ستنزل يعني، هو حتى العلماء بيبينوا انه هذا لم يرد في الحديث، ولكن العلماء هذا من باب العاده والذي فهموه انه بيقيم راسه قيام بطيء، يعني يحاول انه يقعده يجلسه شيء وبرفق جدا مش بعنف ولا شيء من هذا القبيل، يتعاون مع، يقول لك ما هو مش حاسس، الروح مش موجوده، ولكن هذا الجسد جسد المسلم مكرم، هذا الجسد مكرم، فلا يجوز لك انك تتعامل معه بعنف او شيء من هذا القبيل. فبيضغط على البطن ويعصر عصرا خفيفا حتى يخرج المتهيئ للخروج، فاذا ضغط عليه وخرج سيخرج اشياء من البراز والماء والبول وما شاكل ذلك، والماء يسكبه حتى ينظف المكان تماما. فهنا يقول المسألة العاشرة أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه، تحت الساتر للجسم بعد تجريده من ثيابه كلها، فإنه كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفيد حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات كان الأمر بالنسبة للصحابة أمر شديد جدا، حتى إن البعض كما قال كما يعني استبعد تماما موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والمسألة مشهورة ومحفوظة وموجودة في كتب الصحاح، فمسألة تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالنسبة لهم كيف نتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو نتعامل معه كسائر المسلمين، ولكن هذا الجسد العظيم الشريف له مكانة يعني وتكريم وتشريف أكثر من مكانة أي مسلم آخر. فقالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، فدل ذلك على أنهم كانوا يجردون إيه؟ موتاهم، لأنهم هنا الذين يتكلمون هم من؟ أولياء النبي عليه الصلاة والسلام والعصبة، كما سيتضح من الأحاديث علي بن أبي طالب والفضل بن عباس، فهؤلاء الموجودون من عصبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء علماء، علي بن أبي طالب ما أدراكم ما علم علي رضي الله عنه، فيقول أن نجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه، طبعا المتكلم لابد أن يكون إيه؟ الخضر بقى، ما انتوا بقى لو مدروشين هتقولوا الخضر، ينفع الكلام ده؟ لا فيش، الخضر مات رضي الله عنه او عليه السلام بقى، لاننا اعتقدنا ان الخضر ايه؟ نبي، فيما ذكرناه من اقوال اهل العلم المحققين في تفسيرنا لسورة الكهف كما تذكرون، فالبعض يقول لك الخضر، لا خضر ايه بقى والياس ايه؟ الكلام ده لا يجوز عندنا، احنا مش جماعة مدروشة، يبقى لابد يكون رب العالمين جعل ملكا من الملائكة يتكلم في هذا الأمر، وزي قالوا لا يدرون من هو، إذن هو ملك لكن غير معلوم من هو، ولا يعرفوه من الصحابة. يعني إذن هو الذي تكلم هذا بدليل أنهم ناموا، ألقي عليهم النوم. قال: أن يغسلوا النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص، عليه القميص الذي يلبسه، فيسكبون الماء، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه. نحن نفعل ذلك أيضا مع الموتى، ولكن يكون في الجزء اللي يا أخوانا اللي هو في العورة، لأن هم بيقولوا كما نجرد موتانا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له حالة خاصة أنهم غسلوه وهو بكامل ملابسه صلى الله عليه وسلم، بكامل القميص عليه الصلاة والسلام. قال: دون أيديهم، يعني لم يكونوا يجعلون أيديهم تفضي إلى الجسد الشريف مباشرة، بل من فوق الإيه؟ من فوق القميص. قال: دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. والسيدة عائشة طبعا لا تتمنى هذا الأمر وترجو إلا إن كان جائزا، واضح يا إخوانا؟ لأنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. أخرجه أبو داود وابن الجارود في المنتقى والحاكم وصححه على شرط مسلم، والبيهقي والطيالسي وأحمد بسند صحيح، وروى ابن ماجة منه قول عائشة في آخر: لو استقبلت من أمري إلى آخره، ورواه ابن حبان في صحيحه. طيب، السؤال هنا: هل يمضمض الميت ويستنشق؟ الميت نمضمض ونجعله يستنشق؟ اختلفوا في ذلك، فكان سعيد بن جبير والنخعي والثوري لا يرون ذلك، وكان الشافعي وإسحاق يأمران به. قاله ابن المنذر في الأوسط، ثم قال: هذا أحب إلي، لأن في جملة ما وصفه عامة أهل العلم أن يوضأ الميت، ومن سنة الحي إذا توضأ أن يتمضمض ويستنشق، فسبيل ما يفعل بالميت كسبيل ما يفعله الحي إلا أن تمنع منه سنة. ولكن وجدنا أن بعض أهل العلم يذكرون، ومنهم الشيخ العثيمين ذكر ذلك في شرح زاد المستقنع، شرح الممتع، بيّن أن الجسم الإنسان الحي يختلف عن جسم الإنسان الميت، مش كده؟ الحال تختلف. كيف؟ الإنسان حينما يتمضمض يتحكم في الماء ثم يخرجه، وإذا استنشق يتحكم في نفسه فيستنسر، يستنشق ثم يخرج الماء. أما الميت فأصبح هذه المجاري فيه، إذا وضعت الماء في فمه فإنه سيتحرك ويدخل إلى المريء مباشرة إلى المعدة، وربما حرك شيئا راكدا، يعني شيء متهيئ غير متهيئ للخروج فيجعله يخرج، فيصعب الأمر على من؟ على المغسلين. وكذلك إن وضعته في الأنف سيدخل، لأن هذه المجاري أصبحت غير محكومة وليست لها حدود، أي شيء سيوضع سينفذ إلى الداخل لأنه ليس متحكما، الحياة كانت تجعله متحكما في أعضائه، واضح يا إخوانا؟ لكن أصبح الآن جسما بدون روح. ولذلك قال هذا، ولذلك لم نجد أنه ورد في الأحاديث أنه كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. وغاية الأمر أن العلماء كما رأيتم الذين قالوا بذلك أخذوه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، فقالوا: ومن الوضوء المضمضة والاستنشاق. تمام؟ فالأمر يعد خلافيا كما رأيتم. طبعا إحنا طالما الأمر خلافي ولا يوجد في المسألة أمر من النبي صلى الله عليه وسلم نبوي أو نهي، فالأمر كما ترون من رجح قول الإمام الشافعي وإسحاق أخذ به، ومن رجح كلام سعيد بن جبير والنخعي والثوري أخذ به، وليس معنا في ذلك لا سنة آمرة ولا سنة ناهية، فالله أعلم بحقيقة ذلك. تمام؟ المسألة الحادي عشر. قال: ويستثنى مما ذكر في رابعا اللي هو يا أخوانا أن يخلط مع آخر غسلة من شيء من الطيب. قال: ويستثنى مما ذكر في رابعا المحرم، فإنه لا يجوز تطيبه لقوله عليه الصلاة والسلام: في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه قريبا اللي هو اغسلوه بماء وسدر، قال لا تحنطوا، وفي رواية لا تطيبوا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا تطيبوا بمعنى لا تحنطوا، لأن التحنيط المقصود به وضع الإيه؟ الطيب، وليس معنى كلمة التحنيط كما هو مأثور عن قدماء المصريين وهو تحنيط الجثمان بمعنى معالجة الجثمان معالجات كيميائية معينة حتى يحتفظ بجثمانه، وهذا من البدع التي كان يعملها قدماء المصريين من الذين لم يكونوا على التوحيد ولا على الإسلام، لأنه طبعا نحن نؤمن بأنه ما من أمة إلا وخلا فيها نذير، ولكن الكفار في أي أمة من الأمم يكونون قد بدلوا وغيروا، بدليل أن مؤمن آل فرعون يقول ماذا ولا قد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يبقى معنى ذلك أنهم كانوا على معرفة بالرسل ومعرفة بالنبوات ويدرون جيدا أن رب العالمين أرسل رسلا وأنزل كتبا. واضح يا أخوانا؟ قال الحديث لا تحنطوا، وفي رواية لا تطيبوا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخرجه الشيخان وغيرهما كما تقدم. ثاني عشر، ويستثنى أيضا مما ورد في تاسعا الزوجان. فإن تاسعا اللي هي مسألة إيه أخوانا؟ التغسيل. قال أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثني. إيه هو بقى المستثنى؟ قال ويستثنى أيضا مما ورد في تاسعا الزوجان، فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر إذ لا دليل يمنع منه. الأصل أنه لا دليل يمنع من ذلك. لماذا؟ لأن المرأة ترى عورة زوجها في الحياة والزوج يرى عورة زوجه في الحياة، فما المانع من أن يغسل الرجل زوجته أو أن تغسل المرأة زوجها؟ ما المانع؟ هذا هو الأصل، إذ لا دليل يمنع منه، والأصل الجواز. تمام؟ طيب. قال ولا سيما وهو مؤيد بحديثين. عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير النساء. قال البيهقي فتلهفت على ذلك، ولا يتلهف إلا على ما يجوز. هل يجوز للسيدة عائشة أن تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت شيئا مخالفا للشرع؟ معاذ الله أن تفعل هذا وتتمنى وتتلهف عليه. إذن هي لا تتلهف إلا على شيء إيه؟ جائز. تمام؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله والجواز هو قول الإمام أحمد كما رواه أبو داود في مسائله صفحة 149. أخرجه ابن ماجه ورواه أبو داود وغيره في آخر حديثه المتقدم قريبا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عنها أيضا قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول وا رأسا، فقال بل أنا وا رأسا. يعني هي بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم وا رأسا، في صداع في رأسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا وا رأسا، يعني أنا اللي دماغي تعبني أكتر منك. ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك؟ ما ضرك، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لو مت قبل انا لا اغسلك، ما غسلش ابنته زينب، لكن بيقول لعائشه فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فعلم من ذلك ان الرجل من الممكن ان يغسل زوجته. أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه وأبو يعلى في مسنده وابن هشام في السيرة والدارقطني والبيهقي، وفي عندهم جميعا محمد بن إسحاق وقد عنعنه. طب محمد بن إسحاق يا أخواننا كان من المدلسين، فإن عنعن فعنعنة هذه تضعف الحديث ويكون في الحديث انقطاع بالتدليس. تمام؟ ما هو التدليس انقطاع، تمام، حتى يثبت من الراوي المدلس أنه يذكر السماع من الراوي، تمام ولا لا؟ كويس. قال: إلا في رواية أبي يعلى، وقد عنعنه إلا في رواية أبي يعلى وابن هشام، فقد صرح بالتحديث فثبت الحديث والحمد لله. فإن جاء في طريق ذلك، العلماء من فوائد جمع الطرق، من فوائد جمع طرق الحديث أنه إذا كان هناك راوي مدلس، ربما رأيناه في إحدى الطرق حدث ماذا؟ تصريح بالسماع، فتنتفي شبهات اللي يا أخوانا للقطاع، تمام؟ قال: على أن الحافظ ابن حجر قد ذكر في التلخيص أنه تابعه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي، فازداد قوة على قوتي، يعني أمن تدليسه، ثم هو له متابع وهو صالح ابن كيسان، تمام؟ قلت: أي الشيخ الألباني عند أحمد، لكن ليس فيه التصريح بالغسل، فتراجع رواية النسائي فلعله فيها، فإني لم أرى الحديث في سننه الصغرى فلعله في الكبرى له. ونحن نعلم أن كتاب سنن النسائي الأصل هو، يعني إحنا عندنا السنن الصغرى والكبرى، فهل الإمام النسائي صنف كتابين؟ لا أبدا، الإمام النسائي صنف كتاب واحد هو سنن النسائي الكبرى، ولكن النسائي الصغرى هذه يعني مختصر، قام باختصاره تلميذ ابن السني، واخدين بالكم ولا لا؟ ايه؟ نعم. قال: فلعله في الكبرى، طبعا ربما لم تكن الكبرى قد طبعت ايام ان الف الشيخ الالباني الكتاب، والا فقد طبعت. قال: ثم رايت في تحفة الاشراف معزوا للوفاء الى الوفاء، معزوا الوفاء من الكبرى، يعني من السنن الكبرى. قلت: وكذلك ثبت عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها قالت: غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء تقول: غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى علي بن أبي طالب غسل من؟ زوجته السيدة فاطمة. أخرجه الحاكم وعنه البيهقي وحسنه الإمام الألباني في إرواء الغليل برقم 701. وكذلك جاء في بعض الروايات أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنهم أجمعين. طيب، هنا بالنسبة لمسألة تغسيل الرجال للنساء والنساء للرجال، مسألة: ماذا إذا مات رجل بين نساء، أو ماتت امرأة بين رجال في سفر أو شيء من هذا، أو في مكان ما وجدت امرأة ماتت بين رجال ولا يوجد امرأة تغسلها، أو مات رجل في مجموعة نساء ولا يوجد رجل يقوم بتغسيله؟ طبعا بعض العلماء يقولون، وهذا الذي قال به الحنابلة في كتبهم وعليه كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، أنه يتم التيمم، ييمم النساء ييممن الرجل، تمام، والرجال ييمم المرأة تتيمم. لكن ابن حزم قال: فلو مات رجل بين النساء لا رجل معهن، أو ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم، غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف، ليس ثوبا بقى رقيقا يشف ما تحته، يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد، لأن الغسل فرض كما قدمنا، وهو ممكن كما ذكرنا بلا مباشرة، فلا يحل تركه ولا كراهة في صب الماء أصلا، وبالله التوفيق. ولا يجوز أن يعوض التيمم من الغسل إلا عند عدم الماء فقط، وبالله التوفيق. قال: وممن قال بقولنا هذا طائفة من العلماء، يعني هذا الكلام ليس قولا خاصا بالإمام ابن حزم، بل قال: روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة، قال جميعا: تغسل وعليها الثياب، يعنيان المرأة تموت بين رجال ولا امرأة معهم. وقال الحجاج عن الحكم بن عتيبة، قال جميعا: في المرأة تموت مع رجال ليس معهم امرأة، إنها يصب عليها الماء من وراء الثياب. يعني معنى ذلك أن بعض أهل العلم قد قالوا بهذه الهيئة، والبعض قال لا، بل لابد من التيمم، والله أعلم. إذن قال ثالث عشر: أن يتولى غسله. من الذي يتولى التغسيل بقى؟ أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل، لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله كانوا كما ذكرنا. يعني الشيخ بيقول أن الذي يتولى تغسيل الميت هو الأعرف بسنة الغسل، ولا سيما إذا كان من أهله وأقاربه. يعني إن وجدنا مثلا إنسان أبوه عليم بسنة التغسيل، هو أولى الناس نظرا لأنه هو أولى الناس به وأعلم أو على علم بكيفية التغسيل، لكن إن كان جاهلا فليتقدم من؟ فليتقدم العالم العارف بهذا التغسيل. فإذا الشيخ قال يتولى التغسيل من كان أعرف بسنة الغسل، لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه. ولذلك وجدنا أن العلماء القدماء تحدثوا عن من أولى، لأن الناس كانوا يتسابقون وتحدث مشاحة، يختلف الأب مع الجد، يختلف مع الأب مع الابن، فكانوا يتكلمون عن كون الأب هو الأولى، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ، ثم إذا تكلموا في هذه الأمور. قالوا حتى لماذا مع أننا في الميراث بنقدم الابن على الأب، مش كده ولا إيه؟ بيقدم الابن على الأب. طيب اشمعنا في مسألة التغسيل؟ قالوا لأن التغسيل يحتاج إلى الحنان، والحنان سيكون من الأب على الولد الميت أكثر من الابن على والدي. كلام قيل، ولكن هذه المسألة بفضل الله ليست في عصرنا هذه المشاحنات والمشكسات، ما بيحدث مشاحة. إن في عصرنا كما يقول الشيخ العسيمين الناس بيبعتوا يجيبوا الرجل المتخصص اللي عنده إيه دراية وعلم بهذه الأمور، وأحيانا بيكون القريب عنده يعني هذه الأمور بالنسبة له صعبة على النفس إنه يقوم بتغسيل ابنه أو كذا أو كذا. فالشيخ هنا بيقول يتولى التغسيل من كان أعرف بسنة الغسل، لا سيما إذا كان من أهلي وأقاربي، لأن الذين تولوا غسله كانوا كما ذكرنا صلى الله عليه وسلم. الذين تولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا، كانوا أعرف بسنة الغسل وكانوا من أهله وأقاربه. فقد قال علي رضي الله عنه: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان طيبا حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. لم يرى في النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما يرى في الأموات، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في حالة حياته لا يوجد أي شيء يسيء. يعني الميت طبعا كما نعلم بتخرج منه أشياء، الرسول صلى الله عليه وسلم كان طيبا حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. قال: أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح كما قال البصيري في الزوائد، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. وتعقبه الذهبي بقوله: قلت في انقطاع، قلت وهذا مما لا وجه، قلت قد ذكرت لكم قبل ذلك. الشيخ الألباني دائما يتعقب الذهبي والحاكم في حكمهما على الحديث، فهنا الحديث قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بقوله: قلت في انقطاع، قال الألباني: قلت وهذا مما لا وجه له، فإن الحديث من رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي، وهذا سند متصل معروف، معروف رواية بعضهم عن بعض. أما معمر عن الزهري والزهري عن سعيد فأشهر من أن يذكر، وأما رواية سعيد عن علي فموصولة أيضا كما أشار إلى ذلك الحافظ في التهذيب، بل ذهب إلى أنه سمع من عمر أيضا. قال في الحاشية: قلت وفيما ذكره في عمر نظر لا يتسع المجال الآن لبياني، وأما سماعه من علي فهو صحيح. يبقى الشيخ الألباني وافق الإمام ابن حجر على كون الزهري على كون الزهري على كون سعيد ابن جبير سمع من علي، ولكن في سماعه من عمر ابن الخطاب قال: هذا فيه نظر لا يتسع المجال الآن لبيانه. قال: وأما سماعه من علي فهو صحيح، وذلك أن وفاة علي رضي الله عنه كانت سنة 40، وكان لسعيد يومئذ من العمر 28 سنة، فأين الانقطاع؟ أين الانقطاع؟ واضح؟ فقال: وفي مرسل الشعبي أنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه الفضل يعني ابن عباس وأسامة ابن زيد، أخرجه أبو داود وسنده صحيح مرسل، وله شاهد من حديث ابن عباس، أخرجه أحمد بسند ضعيف. طيب، وجد ابن المنذر يقول في كتاب الأوسط ذكر الدليل على أن عصبة الميت وقرابته أحق بولايته وغسله إذا كان فيهم من يحسن الغسل من الأباعد. يبقى إن كان في هؤلاء من يحسن الغسل عن يحسن الغسل يبقى هم أولى من الأباعد، واخدين بالكم؟ ثم ذكر رحمه الله حديث سالم بن عبيد الله في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطاب لأبي بكر الصديق، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. طبعا سألوا أبا بكر بصفتين: الصفة الأولى أنه أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحبة، والسبب الثاني أنه كان الخليفة. واحد يقول الخليفة، أكانت الخلافة قد انعقدت له؟ نقول نعم، بل ما جهز الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا إلا بعد أن بويع لأبي بكر بالخلافة. أبو بكر أخذه عمر وذهب إلى سقيفة بني ساعدة للحفاظ على الأمة ألا تختلف، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجهز بعد، فما جهز إلا بعد أن كان هناك خليفة للمسلمين. شفتم المهم، مهمة الخلافة ومهمة الإمامة العظمى. لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن ماذا؟ ها؟ بويع بالخلافة لأبي بكر الصديق، حتى لا تفترق الأمة. انشغلوا الصاحبان العظيمان أبو بكر وعمر، انشغل بهذا الأمر الخطير حتى لا تفترق الأمة. قبل انشغالهم بماذا؟ بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد ينظر للأمر ويقول: كيف يتركان النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبان؟ هذا من أجل السلطة؟ هذا ما هذا؟ معاذ الله، بل الأمر كان أعظم من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم سيجهز، ولكن كيف يتركون الأمة؟ قد تختلف ويحدث بيعة لأحد الرجال من الأنصار ولا يقبل أحد من قريش، وتفترق الأمة وقد تقتتل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد. فأدرك الأمة قبل أن تختلف، فذهب ووأد رضي الله عنهما. هذه منة من الله تبارك وتعالى في أعناق المسلمين، جعلها كفضيلة للشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم. كانت هذه المسألة تعد عند الشيعة من أكبر الأخطاء التي ارتكبها هذان العظيمان، إلا أن هذه من أعظم المناقب من أجل حماية الأمة والحفاظ على لحمتها. فيقول: قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطاب لأبي بكر الصديق، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه. أمرهم، إذن هنا بيتكلم بصيغة الإيه؟ الولاية. أمرهم أن يغسله بنو أبيه. خرجه الألباني في الشمائل للترمذي وصححه برقم 333. قال الألباني معلقا: أي عصبته، فغسله علي رضي الله عنه، فكان الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولون عليا الماء. واضح؟ بعد ذلك المسألة الثلاثين قال: ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين اثنين. ولمن تولى غسله أي غسل الميت أجر عظيم. الذين يقومون بتغسيل الميت من الرجال أو النساء لهم أجر عظيم بشرطين اثنين: الأول أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه، يخرج يقول ده في كذا وكذا، ده الجسد فيه برص، ده كان الوش أزرق، ده كان فيه كذا، أي شيء يتكلم الإنسان عنه والعياذ بالله هذه عورة مسلم. يعني هذه العورة أنت اطلعت عليها فكيف تتحدث عن هذه العورة؟ رب العالمين مكنك من رؤية عورات هذا المسلم وهو لا حول له ولا قوة بين يدي مغسله حتى تخرج لتتكلم عنه وتفضحه أمام الناس ويسمعه الشامتون، كل ذلك لا يجوز في دين الله عز وجل. فقال أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة. شوف الفائدة العظيمة التي ستحصلها إن سترت على الميت الذي غسلته. من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة، ومن حفر له فأجنه يعني فوراه وستر جثمانه أجر عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. كأنك أسكنته في مسكن إلى يوم القيامة يجري رب العالمين عليك أجر هذا المسكن، الحفرة التي حفرتها له. ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة. من كفن مسلما كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة. واضح؟ ولذلك إخوانكم لما يطلبون منكم التبرع لشراء أكفان ولا شيء لابد أن تخلص النية في هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. أخرجه الحاكم والبيهقي والأصبهاني في الترغيب من حديث أبي رافع رضي الله عنه، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي هو كما قال، وقد رواه الطبراني في الكبير بلفظ 40 كبيرة، وقال المنذري وتبعه الهيثمي يعني غفر له الله 40 بدلا من كلمة 40 مرة 40 كبيرة، وقال المنذري وتبعه الهيثمي روايته محتج به في الصحيح، وقال الحافظ ابن حجر في الدراية إسناده قوي. قلت وراجع صحيح الترغيب والترهيب برقم 3492. يبقى ده الحديث الشرط الأول: لمن تولى تغسيل الميت المسلم أجر عظيم بشرطين. الشرط الأول الستر. الشرط الثاني قال أن يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا، لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. أليست هذه العبادة؟ إذن طالما كانت عبادة فلا بد من تحقق الشرطين: موافقة السنة والإخلاص لله عز وجل. يبقى الأمر يكون خالص لله عز وجل. قال: والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا، أجتزئ هنا بذكر 6 منها. قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا للكتاب والسنة، ليس ببدعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أي لا يقصد بها غير وجه الله تعالى. الدليل الثاني قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يبقى ما أمرنا الله إلا بعبادته مع الإخلاص. ثالثا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن حتى الهجرة من أعظم الأعمال بعد توحيد الله عز وجل والصلاة والأركان الخمسة، الهجرة إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أيام أن كانت هناك الهجرة من مكة إلى المدينة أو من غير مكة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى الهجرة إن لم يخلص الإنسان فيها النية هي عبادة من العبادات، فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه البخاري في أول صحيحه ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث الرابع قوله تعالى: اسمع، بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. شوف، بشر رب العالمين على لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالثناء والعلو والارتفاع والنصر والرفعة في الدين والتمكين في البلاد، ولكن اعلموا أن من عمل منكم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. من أذن وأراد بالأذان الدنيا، من أما المصلين وأراد بذلك الدنيا أو الرياء، من جاهد من أجل أن يقال أو للدنيا أو من أجل أن يقال شجاع، فهذا أيضا يعني هذا الأمر مردود عليه. ومن تعلم العلم للدنيا، ومن علم العلم للدنيا، وهكذا أي عمل من الأعمال، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. نسأل الله السلامة، ونسأله أن يحفظ علينا ديننا وإخلاصنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص. أخرجه أحمد وابنه في زوائد المسند، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وأقره المنذري. قلت أي الألباني: وإسناد عبد الله عبد الله بن الإمام أحمد صحيح على شرط البخاري. الحديث الخامس: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال: لا شيء له. فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه. أخرجه النسائي وإسناده جيد كما قال المنذري. الحديث السادس والأخير قوله عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. نحن نشارك نظرا لماذا؟ لنقص رأس المال، صح؟ أنا أشاركك نظرا لأني رأس المال ضعيف، محتاج أنك تساعدني في رأس المال، أو محتاج لخبرة، نقص في الخبرة، أو عندي الخبرة والمال ولكن أخشى من السوق، فبناء على ذلك أشارك من باب توزيع الإيه؟ توزيع الإيه؟ المخاطر، تمام ولا لا؟ من باب توزيع المخاطر، تمام؟ طب رب العالمين سبحانه وتعالى يشارك لماذا؟ إن كان هو مالك الملك ذو الجلال والإكرام، فرب العالمين أغنى الشركاء عن الشرك، يقول: فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وقال في رواية أخرى: تركته وشركه. رواه ابن ماجه في الزهد من حديث أبي هريرة، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في صحيحه نحوه. طبعا المسألة انتهت 30 وسنتوقف عندها، لكن خذوا بالكم من حاجة عشان تعرفوا كيف يفرق بين داعية التوحيد وغيره. شوف الشيخ الألباني بيتكلم في مسألة من مسائل الفقه، بمجرد أن لمح مسألة الشرط ألا وهو تحقيق الإخلاص أفاض، كان ممكن نص الكتاب يبقى كلام عن أحاديث الإخلاص، يعني كان يكفي حديث واحد، ولكن آيات وأحاديث، واستمر حتى ذكر 6 أدلة. واخدين بالكم ولا؟ داعية التوحيد يحب التوحيد ويتلكك على أي موضوع، لأننا ندندن حول التوحيد، حولها ندندن كلمة التوحيد، لأن أصل الدين وأصل الأصول ولب اللباب، ومن أجل خلقنا، فمن أجل التوحيد. إياك أن تقصر أيها الداعية يا طالب العلم، إياك أن تقصر في الكلام عن التوحيد. برضو بقول معلومة، يعني مثلا على سبيل المثال إحنا ملتزمون بخطبة الوزارة، مش كده ولا لا؟ إحنا ملتزمون بخطبة الوزارة. خطبة الوزارة مرة يقول لك اتكلم عن المخدرات والتحذير منها، خد بقول لك عن ترشيد المياه، خد بقول لك عن كذا، كل موضوع بنجعل ربع الخطبة أو تلتها الأول في الكلام عن التوحيد، لازم، ونجعل أي شيء تابع ينبثق عن التوحيد. يعني اتعلم هذا، اتكلم في التوحيد ولماذا خلقنا الله. وبعد ما توضح الامر ده جليا للناس اخرج على الموضوع اتكلم عن ترشيد المياه وترشيد الكهرباء ونظافه الشوارع. ما كل ده من الدين. مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها لا اله الا الله وادنى اماطه الاذى عن الطريق. ماشي هتكلم عن اماطه الاذى من الطريق لكن مش هو ده اساس الخطبه. اساس الخطبه لا اله الا الله اعلاها. وبعد كده نتكلم عن اي شعبه من الشعب. هيتكلم عن الصيام في رمضان هفتتح الصيام بالكلام عن التوحيد. ما ينفعش الصيام من غير توحيد. وربنا لما قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام يبقى لازم في الاول اكلمك عن الايمان. قبل ما اكلمك عن الصيام هقول لك اتكلم عن الايمان والتوحيد. حاجه اقول لك يا ايها الذين امنوا قوموا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. قبل ما اتكلم في الطهاره اقول لك اتكلم عن الايمان يا ايها الذين امنوا. يبقى التوحيد قبل كل شيء. في كل شيء هنتكلم عن التوحيد. كن هكذا لابد ان يفرق بين كلام داعيه التوحيد وبين غيره. في بعض الناس ممكن تحط كلامه بعد ما تلاقي الخطبه كده ممكن تحط عليها توقيع اي حد. واي حد دي اي حد اي حد في اي حاجه تجد الكلام هو ممكن ينفع فلان اللي قاله او علان اللي قاله. لماذا؟ لانه معلوش سمت التوحيد. لكن لما تتكلم في داعيه التوحيد يعرف. وذلك ساعه ما تيجي تسمع خطيب بيتكلم مهما يتكلم في موضوع تجده في الاساس بيتكلم عن التوحيد. تمام اخواننا قبل ما اغادر الموقع لصلاة العشاء إن شاء الله أنا قلت حديث وأخطأت في نطق الحديث وفي متن الحديث. أنا قلت المهاجرون شعار والأنصار دثار. هذا خطأ. الأنصار شعار والناس دثار. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين حينما حدث شيء في توزيع المغانم على مسلمة الفتح وغضب الأنصار أو وجدوا مش غضبوا وجدوا في أنفسهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفيسا هذا الكلام يعني ينبغي علينا أن ندرسه حتى نتعلم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن حب الأنصار وأخلاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال لهم الأنصار شعار والناس دثار. يعني أنتم شعاري أما بقية الناس فهم الدثار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بعد العشاء إن شاء الله نقرأ شيئا من الوابل الصيب إن شاء الله.